بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع غفر الله لهم الحكمة من إرسال الرسل، قال رحمه الله: وكل أمة من الأمم بعث الله إليها. الحكمة من إرسال الرسل، ولا يقال المصلحة، إذا قيل المصلحة يعني كان الله عز وجل محتاج للرسل، حتى محتاج للناس حتى الناس يبلغونهم. الله ليس محتاجا لأحد، إنه يقال الحكمة. الله يقول: وهو العليم الحكيم. نعم. قال: وكل أمة من الأمم بعث الله إليها رسولا إزاحة للحجة وقطعا للمحجة. من نوح أولهم هو أول رسول من بني آدم أرسل إلى أهل الأرض، إلى محمد صلى الله عليه وسلم آخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. كل واحد منهم بعثه الله إلى قومه خاصة، إلا محمدا صلى الله عليه وسلم فبعث إلى الناس كافة. فما من أمة من الأمم ولا طائفة من الطوائف إلا وقد بعث الله فيهم رسولا إقامة منه تعالى الحجة على عباده، وأيضا حالكم. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يأمرهم بعبادة الله وحده، يدعوهم إلى هذا الذي بعثت به الرسل، وكلهم دعوتهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. جميع ما أرسلت به الرسل هو التوحيد، وما سواه من تحريم كذا أو تحليل كذا فهو فروع، وإلا حقيقة ما بعثت به الرسل هو هذا. ودليل ذلك القرآن، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل آية واحدة من هاتين الآيتين فيها العموم الواضح، أن أول شيء بدأوهم به قومهم التوحيد، فالجميع بعثوا بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، وينهاهم عن عبادة الطاغوت يعني غير الله. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. كل طائفة من الناس بعث إليهم رسول. وفي الآية الأخرى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه يرسل إليهم رسولا بلسانهم الذي يتخاطبون به لتقوم الحجة وتنقطع المحجة. أن يعبدوا الله يعني وحده، وهو معنى وحد الله، واعبدوا الله ووحد الله معناهن واحد. واجتنبوا الطاغوت يعني اتركوا عبادة ما سواه، والطاغوت اشتقاقه من الطغيان، طغى يطغى طغيانا، وهو مجاوزة الحد. إنا لما طغى الماء، في قصة غرق قوم نوح طغى تجاوز حده، فالطغيان هو مجاوزة الحد، هذا أصله في كلام العرب. فصار الطاغوت طاغوتا لتجاوزه ما حد له شرعا، إلى أن كان كذا أو كذا مما يأتي بيانه. ثم في كلمة واجتنبوا أبلغ من اتركوا، يعني اتركوا وكونوا في جانب بعيد، مثل واجنبني، فلا بد من تركه والبعد عنه كله، مزيد تباعد عن الشر. أن يعبدوا الله، هذا فيه بيان ما بعث به كل رسول إلى أمته، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا معنى لا إله إلا الله. فإن لا إله إلا الله لها ركنان: النفي والإثبات. فلا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، وهو معنى واجتنبوا الطاغوت، واعبدوا الله بمعنى إلا الله، إثبات العبادة لله وحده. وهذا كما في الآية الأخرى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فمن يكفر بالطاغوت هو معنى لا إله ومعنى إلا الله ويؤمن بالله. نعم، إلهينا نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.